الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي في كتاب الورع: وحدثنا القاسم بن محمد قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول: كنت صاحب رأي، فلما أردت أن أخرج إلى الحج عمدت إلى كتب عبد الله بن المبارك، استخرجت منها ما يوافق رأي أبي حنيفة من الأحاديث، فبلغت نحو من 300 حديث، فقلت أسأل عنها مشايخ عبد الله الذين هم بالحجاز والعراق، وأنا أظن أن ليس يجترئ أحد أن يخالف أبا حنيفة. فلما قدمت البصرة جلست إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال لي: من أين أنت؟ فقلت: من أهل مرو. قال: فترحم على ابن المبارك وكان شديد الحب له، فقال: هل معك مرثية رثي بها عبد الله؟ فقلت: نعم. فأنشدته قول أبي تميلة يحيى بن واضح الأنصري: ضرق الناعيان إذ نبهاني بقطيع من قادح الحدثان، قلت للناعيان: من تنعياني؟ قال: أبا عبد ربنا الرحمن. فأثار الذي أتاني حزنا وفؤاد المصاب ذو أحزاني، ثم فاضت عيناي وجدا وشجوا بدموع تحادر الهطلان، فلئن كانت القلوب تبكي لقلوب الثقات من إخواني، قد تبكيه بالدماء وفي الأجواف لذع كحرقة النيران، لتقي مضى فريدا حميدا ما له في الرجال إن عد ثاني. يا خليلي يا ابن المبارك عبد الله، خليتنا لهذا الزمان، حين ودعتنا فأصبحت محمودا حليف الحنوض والأكفان، قدس الله مضجعا أنت فيه وتلقاك فيه بالرضوان. أرض هيت فازت بك الدهر إذ صرت غريبا بها عن الإخوان، لا قريب بها ولا مؤنس يؤنس إلا التقى مع الإيمان. ولمرو قد كنت فخرا، فصارت أرض مرو كسائر البلدان، أوحشت بعدكم مجالس علم حين غاب الريس اللهفان. لهف نفسي عليك لهفا بك الدهر وفجعا لفاجع لهفان. يا قريع القراء والسابق الأول يوم الرهان عند الرهان، ومقيم الصلاة والقائم الليل إذا نام راهب الرهبان، ومؤاتي الزكاة والصدقات الدهر في السر منك والإعلان، صائم في هواجر الصيف يوما قد يضر الصيام بالظمآن، دائبا في الجهاد والحج والعمرة يتلو منزل القرآن، دائما لا يمله يطلب الفوز وليس المجد كالمتواني، عين فابكيه حين غاب بواكيه بهاضر وساكب السيلان. إن ذكرناك ساعة قط إلا هاج حزني وضاق عني مكاني، ولعمري لئن جزعت على فقدك إني لموجع ذو استكان، خافق القلب ذاهب الذهن عبد الله أهذي كالواله الحيران، أتلوى مثل السليم لديغ الرقش قد مس جلده الناباني، بدلا كنت من أخي العلم سفيانا ويوم الوداع من سفياني، كنت للسر موضعا ليس يخشى منك إظهار سره الكتمان، وبرأي النعمان كنت بصيرا حين تبغى مقايس النعمان. قال: فما زال ابن مهدي يبكي وأنا أنشده حتى إذا ما قلت وبرأي النعمان كنت بصيرا قال لي: أسكت، قد أفسدت القصيدة. قلت: إن بعد هذا أبياتا حسانا. فقال: دعها. تذكر رواية عبد الله عن أبي حنيفة في مناقبه، ما تعرف له زلة بأرض العراق إلا روايته عن أبي حنيفة، ولو وددت أنه لم يروي عنه، وإني كنت افتديت ذلك بعظم مالي. فقلت: يا أبا سعيد، لما تحمل على أبي حنيفة كل هذا لأجل هذا القول؟ إنه كان يتكلم بالرأي، فقد كان مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان يتكلمون بالرأي. فقال: تقرن أبا حنيفة لهؤلاء؟ ما أشبه أبا حنيفة في العلم إلا بناقة شاردة فاردة ترعى في واد خصب، والإبل كلها في واد آخر. قال إسحاق: ثم نظرت بعد فإذا الناس في أمر أبي حنيفة على خلاف ما كنا عليه بخرسان. وقال لي أبو عبد الله يوما: قد رأينا قوما صالحين، وذكر ابن إدريس وأبا داود الحفري وحسين الجعفي وسعيد بن عامر، أما حسين فكان يشبه بالراهب، ما رأيت أفضل من حسين. قال: ما رأيت أفضل من حسين الجعفي بالكوفة وسعيد بن عامر بالبصرة. قال: ورأيت أبا داود الحفري وعليه جبة خلقة قد خرج القطن منها بين المغرب والعشاء يصلي بترجيع من الجوع، وذكر عنده سليمان وصبره على الفقر. سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت أن أبا داود الحفري سمع رجلا يقول: أكلنا كذا وأكلنا كذا، فقال له أبو داود: اسكت، أسكت، لي اليوم ثلاث ما أكلت إلا بقلا وخلا ولم يسمي خبزة. قال: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: سمعت أبا داود الحفري يقول: إذا أصبت قرصين من شعير عند فطري فعلى ملك أبي جعفر العفا. قال: سمعت طحانا بالكوفة يقول: كان أبو داود الحفري يأكل النخالة، وكان يجلس إليه، ثم خلف بعد أبي داود أبو كريب، فلا أدري لمن قال أنه كان يأكل النخالة، لأحدهما أو جميعا. قال: سمعت عبد الرحمن المتطيب يقول: وصفت لبشر رب السفرجل المربى، فقال: أليس قلت لي إن السفرجل الذي يقوم مقامه؟ قال: وجئته بقارورة فيها دواء، فقال: قارورتك هذه تشبه قوارير الملوك، فردها ولم يقبلها. قال: فقلت له: فرمانة بحبة؟ قال لي: نعم، أو كلاما ذا معنى. وقال لي أبو عبد الله: قد كفى بعض الناس من مكة إلى هنا 14 درهما. قلت من يا أبا عبد الله؟ قال: أنا. وسمعت أبا عبد الله يقول: قد تفكرت في هذه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم قال: تفكرت في رزقهم، وأشار نحو العسكر، وقال: رزق يوم بيوم خير. وقال لي أبو عبد الله: يوما أخاف أن أفتن بالدنيا، كم بقي من عمري الذي مضى؟ أكثر لي اليوم 76 سنة ما تلبست لهم بشيء، وعامة أصحابي قد كتبوا أنفسهم في الغارمين، أنا في كل نعيم. عن برد عن نافع قال: قال لي ابن عمر: يا نافع، أخاف أن تفتنني دراهم بن عامر، اذهب فأنت حر. قلت لأبي عبد الله: أيش تفسير خير الرزق ما يكفي؟ قال: هو قوت يوم بيوم، ولا يهتم لرزق غد. قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يستأجر الأرض العام فيزرعها فلا تخرج، فإذا كان عام قابل خرج الشيء بعد الشيء. قال: هو لصاحب البذر المفطر المضطر إلى الماء والميتة. وسئل أبو عبد الله عن الرجل يضطر إلى الماء ومع رجل ماء فطلبه فأبى، فخاف القوم على أنفسهم، فقال: يأخذونه يعطونه الثمن. قلت: يأخذونه بغير طيب نفس منه. قال: فتتلف أنفسهم. قلت: نعم. قال: يأخذونه ولم ير بأسا أن يأخذوه ويعطوه الثمن. قلت لأبي عبد الله: إذا اضطر الرجل إلى الميتة وجد مع قوم طعاما يأخذ الطعام بغير إذن أصحابه، أو يأكل الميتة؟ قال: يأكل الميتة قد أحلت له. وسئل أبو عبد الله عن رجل أصابته جنابة وهو في سفر معه ماء بقدر ما يتوضأ، قال: يتوضأ. قال عبدة بن أبي لبابة يجمعها، يعني الوضوء والتيمم. قيل له: فإن كان معه مقدار ما يشرب يتوضأ به أو يشربه؟ قال: إذا خاف على نفسه شربه. سألت أبا عبد الله عن الرجل يمر بالحائط والنخل يأكل منه، قال: قد سهل فيه قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سعد فأبى أن يأكل. قلت: فما تقول إذا اضطر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل. وسألت أبا عبد الله عن الرجل يمر بالبستان، قال: إذا كان عليه حائط لم يدخل، وإذا كان غير محوط أكل ولم يحمل معه شيئا. وأبو عبد الله مناولة قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب قال: بعث سعيد غلاما له يتعلف، فجاء بحشيش رأى فيه سنبولة أو سنبلات، فقال: ما هذا؟ قال: احتششته. قال سعيد: فاجعل هذه السنبلات بين يدي دابة الدهقان. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائضا فليأكل ولا يتخذ خبنة. القدر توجد مطبوخة في بلاد الروم. قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يدخل إلى بيت من بيوت الروم فيجد القدر ترى أن يأكل منها؟ قال: لا. قيل له: فالقدر توجد مطبوخة، ولعلها لحم خنزير ترى أن تؤكل؟ قال: لا. وسئل أبو عبد الله عن الرجل يجد المخرز في بلاد الروم يخرز به خفة؟ قال: لا. قيل له: الرجل يدهن خفه بشيء من الشحم الذي يوجد في بلاد الروم؟ قال: لا. الغزو في شدة البرد والحر. سئل أبو عبد الله عن الغزو في شدة البرد في مثل الكوانين، فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاة، ترى له أن يغزو أو يقعد؟ قال: لا يقعد، بل يغزو خير له أفضل. وسئل عن الرجل تصيبه الجنابة فيتخوف أن يصب عليه الماء من شدة البرد، ترى أن يؤخر ذلك أياما؟ قال: نعم، إذا خاف على نفسه أخر الغسل وتيمم وصلى، ويؤخر ذلك حتى يمكنه. الوالي يحرج من ذبح أو حلب. سئل أبو عبد الله عن الوالي يقوله: في حرج من ذبح أو حلب، ترى أن يلومنا إن ذبحنا أو حلبنا؟ فقال: يعجبني أن تذبحوا ولا أن تحلبوا ولا أن تخالفوا الوالي. ثم تلا هذه الآية: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ورأيت امرأة جاءت إلى أبي عبد الله فقالت إني أريد أن أخرج إلى بيت المقدس ومعي ابنان لي وقد أدركا. قال حججتي؟ قالت نعم. قال فاخرجي. قلت لأبي عبد الله إن رجلا يخرج عياله إلى مصر لرخص السعر. قال يخرج أو قال يخرج. فلما كان بعد قال لي إن كان الرجل لم يخرج فقل له لا أرى أن تتجاوز بالذرية اليوم، قد كان ذكر لي أن ثم حركة في ناحية المغرب، أخاف أن يكون قد جاء ما قال الأوزاعي إذا رأيتم الرايات السود من قبل المشرق والرايات الصفر من قبل المغرب فبطن الأرض يومئذ خير للمؤمنين القاتل إذا تاب. قلت لأبي عبد الله جاءني كتاب رجل قد ولي بدم وقد ذهب بذل نفسه على أن يقاد، وقد كتب أن يشاورني أن يخرج إلى بيت المقدس، فأي شيء ترى؟ قال قل له ما تصنع ببيت المقدس، عليك بالثغر، لعله يأتيك سهم غرب فيمحص الله عنك الذنوب أو تأتيك الشهادة. قال سألت أبا عبد الله قلت ترى أن يعمل للخدم أعني مثل الجرز وغيره؟ قال إذا كان بطرسوس نعم. أجور بيوت مكة؟ سألت أبا عبد الله عن أجور بيوت مكة فقال لا يعجبني. قيل لأبي عبد الله فيكتري الرجل الدار فيخرج ولا يعطي الكراء؟ قال لا يعجبني أن يخرج ولا يعطي الكراء. قال هذا بمنزلة الحجام ولابد من أن يعطي. قال قلت لأبي عبد الله فترى شراء دور مكة أو والبيع؟ قال لا، أما الدور الكبار فمثل دار فلان وفلان سماهما فتفتح أبوابها حتى يطوي الحاج فساطيطهم وينزلوها. قيل لأبي عبد الله هذا عمر بن الخطاب قد اشترى السجن؟ قال هذا لا يشبه ما اشترى عمر، إنما اشترى عمر السجن للمسلمين يحبس فيه السراق وغير ذلك. وسئل أبو عبد الله عن السقايات التي يعملها من تكره ناحيته ترى أن يتوضأ منها؟ قال لا، إلا أن يخاف فوت الصلاة يعني يوم الجمعة. وسئل أبو عبد الله عن السقايات التي تفتح إلى الطريق ترى أن يشرب منها؟ قال قد سئل الحسن فقال قد شرب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من سقاية أم سعد فمه. قال وسمعت رجلا من بني هاشم وهو ابن الكردية يقول لأبي عبد الله ما تقول في صدقة الماء ترى الشرب منه؟ قال أحب أن يتوقى فإني لا آمن أن يكون من الزكاة. وذكر حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم. عن أبي رافع أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع ساع بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، قال لا اجلس يا أبا رافع فإنه لا ينبغي لنا أن نأكل من الصدقة. قيل لأبي عبد الله الرجل يجد التمرة قد ألقاها العصفور؟ قال لا يتعرض لها، قد تعار النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في التمرة مخافة أن تكون من الصدقة. قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها، ترك بعض الحلال مخافة الحرام. قال سمعت أبا عبد الله يقول سمعت ابن عيينة يقول لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. وسئل أبو عبد الله عن رجل كان في أمور قد تنزه عنها إلا جارية كانت مملوكة ومسكن هو في بيت منه ولا يرى أن يتوضأ للصلاة من البئر، قال أبو عبد الله هذا على حكم الاضطرار كأنه سهل. قلت لأبي عبد الله الرجل يبعث إليه بالشيء قد تنزه عنه، ترى إذا احتاج أن يرهنها عند بعض التجار ويأخذ الشيء الذي يتقوته؟ فقال أبو عبد الله أخاف أن يكون التاجر ينفق الدنانير. قيل لأبي عبد الله وإنه لا ينفقها؟ قال إن كان لا ينفقها فليس بهذا بأس. قلت لأبي عبد الله يحكى عن فضيل أن غلامه جاءه بدرهمين فقال ما علمت في دار فلان، فذكر من تكره ناحيته قال فرمى بها بين الحجارة وقال لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب، فعجب أبو عبد الله وقال رحمه الله. وذهب أبو عبد الله في مثل هذا الموضع إلى أن يتصدق به كأنه عنده أحوط. قلت لأبي عبد الله إن أبا معاوية الأسود قال لفضيل فضل معي شيء يعني من الوجه الذي لا يرضاه، قال أنت خذه واقعد في جلبة يعني زورقا واقذفه في جوف البحر. فتبسم أبو عبد الله وقال في هذا الموضع يعجبني أن يتصدق به، وقال إذا تصدق به فأي شيء بقي. باب من ورث مالا فيه شبهة. وسئل أبو عبد الله عن رجل مات وترك ضياعا وقد كان أبوه يدخل في أمور ذكرتها لأبي عبد الله فيريد بعض ولده التنزه، قال ما كان له قبل دخوله يعني فيما يكره فلا بأس أن يرثه، وإن كان يعلم أن أباه ظلم أحدا فينبغي له أن يرده إلى أهله، هو أعرف بأبيه. قلت لأبي عبد الله إن رجلا ورث ضياعا، فقال لإخوانه أوقفوني على شيء فليس يوقفونه، فترى له أن يدعها في أيديهم ويخرج إلى الثغر، أو كيف ترى أن يفعل؟ فقال لا يدعوها في أيديهم ويخرج، وأنكر تركها، وقال أشهد أن ما ورث من هذه الضياع فهي وقف، وأعجب إلي أن يوقفها على قرابته، فإن لم يكن فجيرانه أو من أحب من أهل المسكنة قوم يعرفهم يوقفها لهم ويدعوها في أيديهم ثم يخرج. ثم قال بارك الله على هذا، وقد كان أبو عبد الله أبى أن يجيبه فيها، وقال هو حدث السن. فقلت إن عبد الوهاب كتب إلي في أمره، فأجابه بعد. وقال له بعض أصحابنا إن أبي مات وترك مالا، وقد كان يعامل قوما وعليه دين، قال يتصدق قدر ما يرى أنه قد ربح ويقتضي ويقضي عنه. قلت ترى له أن يقتضي؟ قال فيدعه محتسبا بدينه ولم ير به بأسا. من أي شيء يخرج من الوليمة؟ سألت أبا عبد الله أن الرجل يدعى إلى الوليمة من أي شيء يخرج؟ فقال قد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر، فرأى البيت قد ستر، ودعي حذيفة فخرج، وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم جوارستان. قلت فإذا لم يكن بيت مستورا ورأى شيئا من فضة؟ فقال ما كان يستعمل فلا يعجبني أرى أن يخرج. قلت فإن كانت أشندانة رأسها مفضض ترى أن أخرج؟ قال نعم أرى أن تخرج، إلا أن يكون مثل الضبة أو نحوها فهو أسهل. قلت يا أبي عبد الله، فالرجل يدعى فيرى مكحولة رأسها مفضض؟ قال هذا يستعمل، وكل ما استعمل فاخرج منه، وإنما رخص في الضبة أو نحوها. أنبأنا دويد على الحسن إن الحسن دعي إلى وليمة، قال فلما فرغ قال له صاحب البيت انظر ما ترى، قال أراك علقت خرقا وزخرفت زخرفا، وقلت للناس تعالوا فانظروا، فأما أهل الدنيا فغروك، وأما أهل الآخرة فماقتوك. عن حماد بن زيد قال قيل لأيوب دعا رجل إلى عرس أو قال أولم فإذا كلة بيضاء، فقال أيوب أنا على الكلة البيضاء أخوف مني على الكلة الحمراء. قيل لأبي عبد الله إن رجلا دعا قوما فجيء بطست فضة أو إبريق فكسر، فأعجب أبا عبد الله كسره. قلت لأبي عبد الله فإن وقع إلي إبريق فضة لأبيعه ترى أن أكسره أو أبيعه كما هو؟ قال أكسره. سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج ترى أن يقعد عليه أو يقعد في بيت آخر؟ قال يخرج. قد خرج أبو أيوب وحذيفة وقد روي عن ابن مسعود. قلت له فترى أن يأمرهم؟ قال نعم، يقول لهم هذا لا يجوز. قلت لأبي عبد الله الرجل يكون في بيت فيه ديباج يدعو لشيء؟ قال لا يدخل عليه ولا يجلس معه. قلت لأبي عبد الله فالرجل يدعى فيرى سترا عليه تصاوير؟ قال لا ينظر إليه. قلت قد نظرت إليه كيف أصنع؟ قال اهتك. قال تخرق شيء الناس، ولكن إن أمكنك خلعه خلعته. عن يوسف بن أسباط قال قلت لسفيان ومن أجيب ومن لا أجيب؟ قال لا تدخل على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك، قد كان يكره الدخول على أهل البسطة يعني الأغنياء. سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك، وقال لا يكتب القرآن على شيء منصوب لا ستر ولا غيره. قلت له فالرجل يكتري البيت ليرى فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ قال نعم. قلت لأبي عبد الله فإن دخلت حماما فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال نعم. قلت لأبي عبد الله رجل له والد بين يديه مسكر فيدعو ولده ترى له أن يجيبه؟ قال لا يدخل عليه. وسألت أبا عبد الله عن المسكر قال هو عندي خمر. عن خالد بن سعيد قال دعي أبو مسعود إلى طعام فقالوا له في البيت صورة فأبى أن يأتيهم حتى ذهب إنسان فكسرها. قال حدثني عيسى بن المنذر الراسبي قال سمعت الحسن وقال له عقبة الراسي في مسجدنا ساجة فيها تصاوير، فقال الحسن انجروها. عن الزهري عن سالم قال عرست في عهد أبي فآذن الناس وكان في من آذن أبو أيوب، وقد ستروا بيتي بجنادي أخضر، فجاء أبو أيوب فطأطأ رأسه، فإذا البيت مستور بجنادي أخضر، فقال أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا غلبنا النساء يا أبا أيوب، فقال من خشيت أن يغلبنه النساء فلن أخشى أن يغلبنك، لأطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. فخرج. عن مجاهد عن أبي هريرة أن جبرائيل جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال ادخل، فقال إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسها وجعلوه بساطا أو وسائد فأوطئوه، فإنا لندخل بيتا فيه تماثيل. عن أبي مسلم الخولاني أنه انصرف إلى منزله فإذا هو بالبيت قد ستر، فقال إن بيتكم هذا ليجد القر فاتفئوه، وإلا فلا أبرح حتى تنزعوه، فنزعوا الستر ثم دخل. عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال أخريه عني، قالت فأخذته فجعلته وسادة. عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا ويذكر لنا الصورة يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب. كراهية الشراء اللعب وما في الصور. قيل لأبي عبد الله ترى للرجل الوصية تسأله الصبية أن يشتري لها لعبة؟ فقال إن كانت صورة فلا، وذكر فيها شيئا. قلت الصورة أليس إذا كان لها يدا أو رجل؟ فقال عكرمة يقول كل شيء له رأس فهو صورة. قال أبو عبد الله فقد يصيرون لها صدرا وعينا وأنفا وأسنانا. قلت فأحب إليك أن يجتنب شراءها؟ قال نعم. قلت أفليس عائشة تقول كنت ألعب بالبنات؟ قال نعم، هذا محمد بن إبراهيم يرفعه، وأما هشام فلا أراه يذكر فيه كلاما في حديث محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرحهن إلي. وألقيت على أبي عبد الله عن أسامة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي لعبي، فاستغربه وقال هو غريب ما أعرفه. قلت حدثنا محمود بن غيلان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر، فكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكانت لنا قطيفة لها أعلام. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت بقرام فيه تمثال، فلما رآه تلون وجهه، وقال سفيان مرة تغير وجهه وهتكه بيده، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله أو يشبهون. قال سفيان سواء. عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصور في البيت يعني الكعبة فلم يدخل، وأمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله ما استسقما، قال قاتلهم الله والله ما استقسما، فقال قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام قط. عن عائشة أنها قالت كان لنا ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهولة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال أخريه عني، قالت فأخذته فجعلته وسادة. قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير، قالت فلما رآه هتكه، فقال أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير؟ قالت فجعلنا منه منتبذتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد علقت على باب سترا فيه الخيل أولاة الأجنحة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزعيه. عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال إني أتيتك الليلة فلم يمنعني من أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، فأمر برأس التمثال الذي في البيت أن يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيعمل منه وسادتين منتبذتين وطآن، وأمر بالكلب أن يخرج ففعلت ما أجاء في قبلة اليد. سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فلم ير بها بأسا على طريق التدين وكرهها على طريق الدنيا. قال: سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فلم ير به بأسا على طريق التدين وكرهها على طريق الدنيا. سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب، وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلا يخاف سيفه أو سوطه. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي بن ثابت قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا بأس بها للإمام العادل، وأكرهها على دنيا. عن عبد الرحيم بن العباس السامي قال: قال سليمان بن حرب: تقبيل اليد الرجل السجدة الصغرى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أخبرني عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فحاصوا حيصة، قال عبد الله: فكنت في من حاص، فذكر الحديث، قال: فأخذنا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلناها. وقال لي أبو عبد الله قال لي سعيد الحاجب: ألا تقبل يد ولي عهد المسلمين؟ قال: فقبلت بيدي يد ولي عهد المسلمين. قال: فقلت بيدي هكذا ولم يفعل. العسل يوجد في بلاد الروم أيؤكل؟ وسئل أبو عبد الله عن العسل يوجد في بلاد الروم، وقيل له: إن قوما يتورعون عنه، فترى أن يؤكل؟ قال: نعم. اللصوص متى يقاتلون؟ قلت لأبي عبد الله: إن ابن شداد يريد الخروج إلى الثغر، وقد قال لي أن أسألك، وهذا الطريق طريق الأنبار مخيف، فإن عرض له اللصوص ترى أن يقاتلهم؟ قال: إن طلبوا شيئه قاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قلت: فإن عرضوا للرفقة ترى أن يقاتلهم؟ قال: لا، حتى يطلبوه هو، ولم ير أن يقاتل عن الرفقة بالسيف. ثم قال: إن أخذ في الطريق الآخر. فقلت هنا سقط. قال: لا ينزل، يعني العسكر. عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. الذرية يسبون إذا نقضوا العهد. وسئل أبو عبد الله عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد، فقال: لا، عهدهم ثابت للنساء والصبيان. فقلت: ثبت عهدهم بالرجال؟ قال: نعم. قلت: فإذا نقض الرجال فلما لا تسب الذرية؟ قال: لأن عهدهم قد تقدم. ثم قال: مثل هذا الذي سبى أهل أرمينية ما كان له أن يفعل. قلت: فإن قدنا رجل من أهل أرمينية بسبي ترى أن يشترى منه؟ قال: لا، لحال ما فعل، يعني بغى أو بغى. المريض من المسلمين يجدوه في الغزو. وسئل أبو عبد الله عن الرجل يكون في الغزو فيمر الرجل المريض، فقال: لا يقيمون عليه، ينبغي للوالي أن يقيم عليه. قلت: قد مضى ومضى الناس يتركه ويمضي يلحق الناس. فقال: هذا إن قام عليه تخوف على نفسه، وعليه يتركه ويمضي يلحق الناس. أمير السرية يحرج على الناس أن يسيروا. سألت أبا عبد الله عن أمير السرية يقول: أنتم في حرج إن سرتم حتى يطلع الفجر، ثم يسير ويسير الناس ترى أن يقف الرجل. فقال: لأي شيء يفعل هذا؟ قلت: لأنه يأمر بالأمر ثم يخالفه، وهو معروف بهذا. قال: هذا أحمق، إذا دفع دفع الناس، الأسير في أيدي العدو يسرق. وسئل أبو عبد الله عن الأسير يكون في أيدي العدو له أن يسرق منهم؟ قال: إذا ائتمنوه فلا. قيل له: فالأسير يفر؟ قال: نعم، إن قدر على ذلك. قال: سمعت خالد بن زيد أن مالك بن عبد الله الخثعمي وحبيب بن مسلمة كان في جيش أمير، فقال أحدهما: أيها الناس، إياكم أن تدنسوا دين الله. فقال الآخر: أو أحد يدنس الله عز وجل؟ فمن أخطأ فإنما نوره أطفأ ونفسه ظلم. فإنك إن بقيت حتى يكون زمان يغزو فيه الفقير ويتخلف الأغنياء يشتغلون بالزرع والضرع، فأولئك الذين يدنسون دين الله عز وجل. تواضع الرجل وذم نفسه إذا مدح. قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعين لك؟ فتغرغرت عينه وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. وقال: قال محمد بن واسع: لو أن للذنوب ريحا ما جلس إلي منكم أحد. قال: حدثنا يونس بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده، فقال: وما يغني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي والقيت في النار. قلت لأبي عبد الله: إن بعض المحدثين قال لي أبو عبد الله: لم يزهد في الدراهم وحدها قد زهد في الناس. فقال أبو عبد الله: ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ الناس يريدون يزهدون في. وقال أبو عبد الله: أسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. قال: حدثني أبو عبد الله قال: بلغني أن محمد بن واسع كان يقول: لو كان للذنوب ريح ما استطاع أحد منكم أن يدنو مني. قلت لأبي عبد الله: ترى الرجل لو جاءه الرجل يسأل، ترى أن يسأل له قوما؟ قال: لا، ولكن يعرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه القوم مجتابي النمار، فقال: تصدق رجل بكذا، تصدق رجل بكذا. قلت لأبي عبد الله: إن أبا بكر الأعين قد جاء بخرساني ومعه دراهم يفرقها، فأرسل إلي فلم أخرج إليه، فذهب إلى رجل فلم يجد، فوزن الدراهم وصرها وكتب عليها أن تفرق، فقال لي الرجل: شاور أبا عبد الله. فقلت لأبي عبد الله: قد جاء هذا الخرساني فأعطى فلانا وفلانا ففرقوا. فقال: ردوها ولا تعرضوا لشيء من هذا، واذهب بها إلى القطيعة حتى تدفعها إليه بحضرة الخرساني، دعوا من شاء فليعرض القطيعة لها. وسمعت أبا عبد الله يقول: فالرجل يشتري الشيء من الموضع الذي يكره يرجع فيرده. وقد كنت اشتريت له شيئا فأخبرته أنه قيل لي إنه من بستان رجل يكره فرددته، فقال لي: قد أحسنت حين رددته، كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قلت لأبي عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال: باليد وباللسان وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف باليد؟ قال: تفرق بينهم. ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. وشكوت إلى أبي عبد الله جارا لنا يؤذينا بالمنكر، قال: تأمره بينك وبينه. قلت: قد تقدمت إليه مرارا فكأنه تمحل. قال: أي شيء عليك؟ إنما هو على نفسه، أنكر بقلبك ودعه. قلت لأبي عبد الله: فيستعان بالسلطان عليه؟ قال: لا، ربما يأخذ منه الشيء ويترك. وقال أبو عبد الله: جارنا حبس ذاك الرجل فمات في السجن، فمن كان من بعد أخرج إلي أحاديث، وقال لي: قد وجدت لك أحاديث من بابتك فقرأها. فقرأت عليه أبو الربيع الصوفي، قال: دخلت على سفيان بالبصرة، فقتل. يا أبا عبد الله، إني أكون مع هؤلاء المحتسبة، فندخل على الحنينيين ونتسلق عليهم الحيطان. قال: أليس لهم أبواب؟ قال: بلى، ولكن ندخل عليهم كي لا يفروا. فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب فعالنا. فقال رجل: من أدخل هذا؟ قلت: إنما دخلت إلى الطبيب أخبره بدائي. فانتفض سفيان وقال: إنما هلكنا إذ نحن سقما فسمونا أطباء. ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وسألت أبا عبد الله قلت: أمر في السوق فأرى الطبول تباع أكسرها. قال: وما أراك تقوى إن قويت يا أبا بكر. قلت: أدعى أغسل الميت فأسمع صوت الطبل. قال إن قدرت على كسره وإلا فاخرج. سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور، قال: يكسر. قلت: فإذا كان مغطى؟ قال: إذا ستر عنك فلا. قلت: فالطنبور الصغير يكون مع الصغير؟ قال: تكسره أيضا إذا كان مكشوفا فاكسره. عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس للمؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. قلت لأبي عبد الله: رأيت مسكرا مكشوفا في قرابة أو قنينة، ترى أن أكسره أو أصبه؟ قال اكسره. سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له الأخ يشرب المسكر، ترسله والدته يدعوه لها من الموضع الذي هو فيه، ترى أن يذهب؟ قال نعم، لا يدعه يتزيد، ولكن لا يدخل يقوم خارجه. قلت لأبي عبد الله، الرجل يعامل بالربا يرسله والده يتقاضى له، ترى أن يذهب؟ قال لا ينبغي له. قلت لأبي عبد الله، رجل له قراح نرجس، ترى له أن يباع؟ قال نعم، يقولون إنه الزنبق يعمل منه. قلت فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟ قال اسأل عن ذا، فإن كان هكذا لم يباع. تحريم المسكر. سألت أبا عبد الله عن المسكر فقال هو عندي خمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر حرام. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كل شراب أسكر فهو حرام. عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. عن سيدنا أبي بردة عن أبيه عن جده قال، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. فقال أبو موسى، يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها الشراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسكر حرام. عن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. عن عائشة وعن عطاء بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا تنتبذوا في الدباء ولا في الجرار ولا في المزفة ولا النقير، وكل شراب يسكر فهو حرام. قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال، سمعت المختار بن فلفل قال، سئل أنس عن الشرب في الأوعية فقال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفة وقال، كل مسكر حرام. قال قلت، وما المزفة؟ قال المقيرة. قلت فالرصاصة أو القارورة؟ قال ما بأسهما؟ قال قلت فإن ناسا يكرهونهما. قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قلت له صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال لا، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم قال، الخمر من العنب والتمر والحنطة والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمره.